أفادكم الله فضيلة الشيخ، لو كان المطار في داخل المدينة هل يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع؟ أفادكم الله. رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة، فإن كان الإنسان على سفر ونوى السفر ولم يخرج من المدينة فليس بمسافر، لأن الضرب في الأرض الذي نص الله عز وجل عليه والأصل في السفر يقتضي الظهور والخروج، فلا يوصف الإنسان بكونه ضاربا في الأرض ولا بكونه مسافرا إلا إذا أسفر. والعرب تقول أسفر إذا ظهر، ومنهم قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وأظهرت، وأسفر الصبح إذا بان ضوءه كما قال تعالى والصبح إذا أسفر. فإذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بجواز الرخص المتعلقة بالسفر إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة. لا يجوز أن يجمع ولا يجوز أن يقصر الصلاة إلا إذا تحقق هذا الشرط. فلو أذن المؤذن قبل أن يخرج من آخر عمران المدينة لزمته الصلاة 4 ركعات، ولزمته الظهر في وقتها، فلا يصح أن يؤخرها إلى وقت العصر جمعا، لأن رخصة الجمع لا تستباح للمقيم، لا يستبيحها المقيم في هذه المسألة، أنه في حكم المقيم. وعلى هذا فلا بد أن يخرج من آخر العمران. وما ورد عن بعض السلف في مسألة الصيام أنهم كانوا يفطرون وهم في داخل المدينة، أجاب عنه الأئمة منهم الإمام القدامى وغيره بأن هذا اختيار منهم اجتهاد، لكن جماهير السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين والأئمة على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الظهور والبروز، والله تعالى أعلم.